إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل جعل لبعض الأزمنة أفضالا وكرامات وفضائل، جودا منه وبرا وإحسانا، وجعل كذلك لبعض الأماكن فضائل. فمن الأزمنة التي جعل الله لها منزلة وقدرا وفضائل شهر الله المحرم، وهو من الأشهر التي جعلها الله عز وجل أشهر حرام، في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأشهر الأربع، أشهر الله الحرام التي جاء ذكرها في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري، السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فأشهر الله الحرام لها منزلة عظيمة وشرف عظيم في أوقاتها، وفيها من الفضائل وجود الله عز وجل وكرمه على عباده، كتلك التي وهي العشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان ويوم عاشوراء من شهر الله المحرم الذي جاء في فضله ما سيأتيكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فدل ذلك على عظيم شهر الله المحرم، وإنه يستحب فيه كثرة الصيام، فإنها من الأعمال العظيمة في هذا الشهر العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عباس يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام يوم مثل ما يتحرى صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم. فهذا اليوم الذي هو العاشر من محرم يوم يستحب صيامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس: قدم المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى فيه الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه. فدل ذلك على أن يوم عاشوراء يستحب فيه صيامه لما له من منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامه وأمر الناس بصيامه. يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن عظيم فضله، فقال: إني لأحتسب عند الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله، فصوم يوم واحد يكفر السنة الماضية، فانظر إلى عظيم فضل الله عز وجل على عباده. فتحروا عباد الله هذا اليوم، وهو يوم العاشر من محرم، تحروه بالصيام وبالطاعة وبالعبادة. كذلك أيضا شهر الله المحرم الذي هو من أشهر الله العزيز وهو من أشهر الله الحرام، الذي ينبغي أن يتحرى فيها المسلم الطاعات من قراءة للقرآن، ومن محافظة على الصلوات، ومن الاستغفار والقربات، كل ذلك يتحراه في هذا الشهر العظيم، لسيما يوم العاشر منه. وكما سمعت فإنه يكفر السنة الماضية، وهو أفضل يوم يصام بعد أفضل يوم يصام ويطاع فيه الله عز وجل في هذا الشهر، أي يوم العاشر. وإن كان شهر الله الحرام يستحب فيه الطاعات مطلقا ويستحب فيه العبادات مطلقا، لكن يوم العاشر له مزية، العاشر من محرم يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وقال: إني لأحتسب أن يكفر السنة التي قبله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع أيضا مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم العاشر فقط من محرم، ولا يصومون قبله ولا يصومون بعده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، وفيه أن ديننا جاء بمخالفة اليهود والنصارى في عباداتهم وفي طاعاتهم وفي شرائعهم، مخالفة يتميز بها دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إلى قابل، أي العام الذي سيأتي، لأصومن التاسع. فعلى هذا يشرع للمسلمين ويستحب لهم أن يقرنوا بصوم يوم العاشر عاشوراء بصوم يوم قبله، فيصوم يوم التاسع ويصوم يوم العاشر، التاسع مخالفة لليهود، والعاشر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوم يوم العاشر. وكذلك يوم التاسع هو هديه صلى الله عليه وسلم، لكنه شرع مخالفة، ولو اكتفى المرء بصوم يوم العاشر لا يكره له ذلك، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو اكتفيت بصوم يوم العاشر لا يكره ذلك، لكن الأولى والمستحب أكد أن تصوم التاسع وتصوم يوم العاشر. يوم عاشوراء العاشر من محرم يتنازع فيه طائفتان على الباطل. الطائفة الأولى هي الشيعة الروافض، الذين يجعلون من هذا اليوم، وهو مقتل الحسين فيه، يجعلونه يوم ندب ونياحة وضرب للخدود والوجوه وشق للجيوب وحداد وإظهار للحزن، وهي طائفة مبتدعة ضالة، ورؤوسها من الروافض يعتبرون كفارا. الشيعة الذين يفعلون هذه الأفاعيل المنكرة الشنيعة في يوم العاشر من محرم، الذي يشرع فيه الذكر والاستغفار والتسبيح والصيام والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، هؤلاء يلطمون خدودهم ويضربون وجوههم ويشقون ثيابهم ويجلدون ظهورهم حتى تسيل منه الدماء، حتى تسيل منهم الدماء. لماذا هذا؟ قالوا: حزنا على موت الحسين ابن علي بن أبي طالب. هذه طائفة ضالة هالكة، وهي من أشر الطوائف على الإطلاق، بل شرها وأسها هؤلاء الروافض الأنجاس الذين يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتكلمون في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قول الله عز وجل: الجبت والطاغوت، قالوا: الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. هذه الطائفة الضالة التي تقول في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، والذين يتكلمون في عائشة أم المؤمنين ويتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا على الإسلام إلا نفرا يسيرا، هذه الطائفة الضالة الذي يقول الخميني وهو كان رئيسا عليهم في هذا الزمن المتأخر أو في الزمن المعاصر، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها رسول مرسل ولا ملك مقرب، هذا يقوله هذا الضال الكافر الذي كفره العلماء، ويقول في كتابه الحكومة الإسلامية إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، إن نصوص أئمتنا أئمة الشيعة أصحاب العمائم وهي عمائم على بهائم، يقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، انظروا إلى هذا الكفر والضلال الذي عليه الشيعة الروافض، فإذا جاء يوم العاشر من محرم صاروا يعملون هذه الأعمال المنكرة الشنيعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر عند مصيبة الموت أن يتصبر المرء ولا يجزع ولا يسخط ولا يضرب على وجهه، فإن هذه من أعمال الجاهلية، وأنت تأمل اليوم في أحوالهم وانظر إلى صورهم التي تبثها القنوات الفضائية في جنون وفي انحراف وضلال وفي تيه عن الحق والصواب، إنها طائفة ضالة هالكة، فاحذر أيها المسلم أن تستمع إليهم أو أن تتابع أخبارهم أو أن تلقي السمع فيفسد عليك قلبك تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يقول الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، سبيل المؤمنين أفضلهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، وهؤلاء الأمة الحمقى يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم ارتدوا على الإسلام إلا نفرا يسيرا، ويتكلمون في أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي وكذلك أيضا طلحة والزبير وكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطائفة الأخرى التي ضلت عن السبيل وهم النواصب الذين يشنون العدا أو العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهم على الطرف الآخر، فكما أن الشيعة غالوا في محبة أهل البيت فإن النواصب غالوا في الإنكار عليهم وبغضهم، فجعلوا من يوم عاشوراء كما ذكر هذا المفسر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ذكر أن النواصب في يوم عاشوراء العاشر من محرم من أجل إغاظة الشيعة، فالشيعة في حزن وفي حداد وفي ضرب لوجوههم وتمزيق لثيابهم ونتف لشعورهم من أجل موت الحسين، النواصب ماذا فعلت؟ من أجل أن تغيظ هؤلاء جعلوا من يوم العاشوراء يوم فرح لهم، فصاروا يطبخون البقول من باقليات كالحمص والفول ونحو ذلك، هذا حصل في الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية كانت في المغرب العربي. فالذي يفعل اليوم في هذه الديار في بلدنا وبلاد المغرب العربي في يوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء، بأن يطبخ فيه هذه الباقليات، يطبخ فيها الحمص ويطبخ فيها الفول ونحو ذلك، هذه من عادات النواصب أهل البدع والضلال، وهذه قد شرعت وجعلت عادة في الدولة الفاطمية. اقرأوا التاريخ وراجعوا ما قاله ابن كثير في كتاب البداية والنهاية عند كلامه عن الدولة الفاطمية، من أجل أن تعرف أيها المسلم أين أنت، من أجل أن تعرف أين أنت يا من تعرف من عاشوراء أنه يوم جلب حمص وفول إلى بيتك، لا يتعلق بهذا اليوم في قلبك إلا أنك تسعى جاهدا للبحث عن هذه الأطعمة كي تطبخ. أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ أي اتباع هذا؟ إنها عادات جاهلية، إنها عادات أهل البدع والضلال، اقترن بها عقائد فاسدة عند الآباء والأجداد وعند الأمهات. لا بد أن تطبخ هذه الأشياء، وإذا لم تفعل فإنه قد يحل بها شيء، أو ببيتها شيء، أو أنها تستحي من الناس أنها لا تطبخ حمصا أو فولا. إنها سفاهة في العقول، وما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرعهم إلى البدع. فيا أيها المسلمون اتركوا هذه العادات، فيوم العاشر من محرم يشرع ويستحب فيه الصيام، فلا تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، لا تخلط بين السنة والبدعة، لا تخلط بين الاتباع والابتداع. نهاره صائم، ولربما أهل بيته صيام كذلك، وإذا جاء الليل طبخوا هذه الأطعمة، طبخوا هذه الباقليات، وحرام حرام على أولئك الذين يرسخون هذا الباطل فينشطون في بيع هذه الأطعمة في هذا اليوم وقبله على الطرقات وفي الأسواق. هذا يبيع فولا وهذا يبيع حمصا، إنه موسم للاكتساب، إنه موسم لاكتساب الحرام، لأنكم تؤكدون هذه البدع والضلالات، لأنكم تفسدون معالم السنة. صار كثير من الناس لا يعرف في يوم عاشوراء إلا أنه يوم حمص وفول، ولا يعرفون من يوم عاشوراء إلا أن يطوف الأولاد على البيوت في تلكم الحركات والتصرفات التي لا يفعلها إلا الدراويش. صار أبناء المسلمين يتسولون على الأبواب تربية على مد يد السؤال، ماذا عرفتم من يوم العاشر من محرم؟ ماذا عرفتم من هذا اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه، والذي كان يقول إنني لا أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية السنة التي قبله؟ فعلى التجار والباعة ألا يستغلوا هذا الأمر فيكثرون من جلب هذه الأطعمة ويبيعونها ويستغلون إقبال الناس عليها. إنهم مقبلون على البدع، إنهم مقبلون على الخرافات، إنها من ميراث أربعة عقود ضلال فيا أيها البائع ويا أيها التاجر لا تبع عليهم هذه الأطعمة والله عز وجل إذا علم من نيتك ومن سريرتك أنك تمتنع من بيع هذه الأشياء من أجل أن لا يستغلها الناس طريقا إلى البدع فإن الله كريم. أما أننا نرسخ هذا الأمر يبيعون في الأسواق وفي الطرقات وسيارات في الطرق يبيعون مثل هذه الأطعمة حتى ينشأ أبناء المسلمين لا يعرفون من يوم العاشر من محرم إلا يوم حمص وفول. فاحذروا معاشر المسلمين الضلال وعادات السوء حاربوها في بيوتكم ومع جيرانكم وإخوانكم واتركوها وعلموا الأمهات فما أكثر ما يسرع إليهم الجهل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن العادات والتقاليد التي اعتادها الناس كثير منها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اعتادها المسلمون في أوقات الجهل وانتشار الباطل وغياب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. غياب العلماء جعل كثيرا من المسلمين لا يعرف عن دينه شيئا، وطغت العادات، لقد تركوا سنة العقيقة. إذا جاءه مولود النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة. إنها سنة عظيمة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب العقيقة الذبح عن المولود، إذا كان ذكرا فتذبح شاتين، وإذا كان أنثى فتذبح شاة واحدة. انتشر عند الناس غياب هذه السنة العظيمة التي هي من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا انتشر عندهم عند مجيء المولود؟ انتشر عندهم العصيدة، ولا بد من عصيدة العيل، لا بد منها. ويا ويلك إذا لم تفعل العصيدة في مجيء المولود، ولو ذبحت شاة أو شاتين لا بد منها، إنهم يعتقدون فيها أنه لا بد منها، ولو قدر الله عليك أن حصل لك شيء قالوا هذا سببه أنك لم تأتي بعصيدة العين. هذه هي البدع. فصار في تلكم الأزمنة هجرت سنة العقيقة، وأن يذبح للمولود شاتان وللأنثى للذكر شاتان وللأنثى شاتا واحدة، تركت هذه وغابت هذه، وصار الناس لا يعرفون من قدوم المولود إلا أن يتخذ كيس دقيق أو أن يشتري دقيقا لتصنع به العصائد. انظروا إلى العادات كيف أزاحت السنن، انظروا إلى العادات كيف حاربت السنن، انظروا إلى ما آلفه الناس واعتاده الناس. فحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجوعا رجوعا إلى السنة، عضوا عليها بالنواجذ، تعلموها، علموها أبناءكم، إخوانكم، أرحامكم، أهاليكم، اصبروا عليها، لا تضعف أمام هذه البدع والعادات المحدثة، لا تلقي السمع إلى إلحاح زوجة. ألا بد أن تأتي لنا بهذه الباقوليات، أو لا بد من أننا نعد عصيدة للمولود. إنهم أزاحوا السنن. كثير من الناس لا يعرفون عن العقيقة شيئا، كثير من الناس لا يعرفون عن العاشوراء شيئا، ما يعرفون إلا أنها اقترنت بعادات سيئة. فيا من تشتري هذه الأطعمة والباقوليات، إن سلفك في هذا هم أهل البدع، أهل الضلال، من النواصب الذين أرادوا أن يغيظوا أهل البيت. الحق ما هو؟ الحق وسط بين طرفين، فلا للرافض الشيعة قبحهم الله وعليهم من الله ما يستحقون، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أمت دعوتهم، اللهم اجعلهم من المخذولين، اللهم لا تجعل لهم سبيلا على أهل السنة، إنك قوي قدير. والطرف الآخر هم النواصب الذين يعادون أهل البيت، أولئك الروافض يغالون في محبة أهل البيت، وكذبوا، لو أحبوهم لعملوا بسنة جدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنواصب من أجل أن يغيظوا أهل البيت بمقتل الحسين جعلوا يوم العاشر من محرم يوم فرح، طبقوا فيه هذه الأطعمة من الحمص والفول. فأنت اختر يا مسلم أن تكون صاحب سنة، أو أن تكون تتبع طريق أهل الأهواء. فاختر ما شئت، كما قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول من شاء أن يكون صاحب سنة فليعض عليها بالنواجذ، ولا يلتفت إلى عتب أحد، ولا إلى لوم أحد، لا لزوجة ولا لابنة ولا لولد ولا لجار ولا لأم ولا لأب، محمد فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال له عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، ونفسك يا عمر. فقال عمر: ونفسي يا رسول الله. اهجروا هذه العادات السيئة، ذكروا الباعة الذين يبيعون في الأسواق أن هذا ترسيخ للضلال وللبدع، علموهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، اللهم إنا نسألك الفرج لإخواننا أهل السنة، اللهم فرج عنهم، اللهم احفظهم من كيد الأعادي، اللهم إنك قوي قدير، اللهم خذ أهل البدع أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا جبار. والله تعالى أعلم.